دسوري جهنو تيما زيك تفي ما تسرجا لي أنت كفي كي كتدوا ثوني أي أكفي دم بي فرغيتا سوفاكو أرثي دسوري جهنو تيما زيك تفي ما تسرجا لي أنت كفي كي كتدوا ثوني أي أكفي Dombay firgita, sufa ko arife, chanchi kungumur zuga bade suke, uyada kafada hanu sundeke, utacheka wai ko kisamumike, tafarkin annam, taswike binchike, chanchi kungumur zuga bade suke, uyada kafada hanu sundeke, utacheka wai ko kisamumike.